الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. تكلمنا في المرة السابقة عن معنى الوعظ وأهميته، ونذكر اليوم بعض الأمور التي ينبغي أن تتوفر في من أراد أن يعظ. ولكن عليك أن تدرك أن الموعظة لولدك أو أي شخص تعظه يتعظ، ربما تكون هذه الموعظة بالنسبة له مؤقتة، ولكن ثق بالله تعالى بأنها ستترك في قلبه أثرا، وقد يرجع إليها ويتذكرها. ولتؤتي الموعظة ثمارها لا بد لها من ضوابط، منها الإخلاص لله تعالى وابتغاء وجه الله في الموعظة. قال بعض السلف: إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله ذلت موعظته عن القلوب كما يذل القطر عن الصفا. ومنها أن تكون نابعة من القلب، كما قال بعضهم: لا تنفع الموعظة إلا إذا خرجت من القلب فإنها تصل إلى القلب، فأما إذا خرجت من اللسان فإنها تدخل من الأذن ثم تخرج من الأخرى. ومنها الموعظة على قدر الخطأ، فالمربي هدفه الإصلاح. قال تعالى فيما أخبر به عن شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومنها أن يكون المربي عاملا بما يقول ليقع الوعظ محله ويؤتي ثماره. قال أحدهم: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. ولكن هنا وجب التنبيه على أمر مهم: لو أنه لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قيل للحسن: إن فلانا لا يعظ ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان أنه ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. وقال مالك عن ربيعة: قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيها شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. لذلك ينبغي عليك أيها المربي وأيها الوالد أن تجتهد في طلب ما ينفعك وينفع أبنائك، وأن تقصد بنصحك ووعظك وجه الله عز وجل، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.